بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما الشيخ فرمي: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. أمبينس حكمي كباسيكر كواجب مسنون مباح محرم مكروه عليه بجوري حالك وبجوري بلوبا كانوا بجوري أو حكماني كالسري دي أو آثاراني كديتا دي جاوازن أقورين بونمونا عليه. فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. هرشتك خالصا مصلحة بيسود يبو مسلمانان، وكو التوحيد وإخلاص وعدل ونيد وكو إحسان وأمشتانتها، همو مصلحتك خالصة هيش وجهك خرابي تدانية، يا مصلحتك راجحة زياتر مصلحتي تدايا كمتر خرابي ليك بيتوا. وكو جهاد، جهاد مصلحتك راجحة بلية هند خيوني تا ارجي اخوشتي تا كره بلان مصلحتك راجح تر جروايا كاتشي بو جياد هند جار كسي بري ايش بي وابي ونيا بلان كامي زياترا ضررك كمتر مصلحتي زياترا بويا هرشتي كا اوهابيت خالصا مصلحت بي يا سود قازانج بي يا سود قازانج كي زياتر بي لزررك اي اوا خاي گور امري بي كردوا بلان چي امري يا امر اجابه واجب لسرد يا امر تشيا استحبابه سنته. وما كانت مفسدته خالصه بعكس يوارش فساد خرابكي زياتر بي يا يك بارش فساد خرابكاري بي يا او راجحه يا فسادك زياتر بيت او يك يك بارش فساد خرابي وكو شرك وكو درو وكو ظلم استام او شكوا فسادك زياتر وكو عراق وكو ربا اما نفسادي زياتر بالي مالك كمي دنياي بدس كسانك ديت او كسي عرق فروشيه مالك كمي دنياي بدس ديت يا اوي ربا ادات بلام فسادك زياتر هرشتك او هابيت يك بارش فساد بيت ويا فسادي زياتر بلا شاككي نهش عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. شارع نهي لي كردوا بتن نهي كبو حرامتي بيت وياخذ بو تشي بيت بو كراهت بيت كراهته تحريم لو بيش رابر دوري انجا افرمن. فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. ام اصلا هاتشي اوشتاني فرماني بيكرا واني قدغكرا ونهي ليكرا وهرهمو يقريتا وخو هشتك امري بيكرا بي يا يك بارش مصلحتا يا مصلحتا كي زياترا او اي نهي ليكرا ويا يك بارش فسادا يا فسادا كي زياترا اترى هموي يا ما شتا بن ام قاعدة يوا خوي قورش لو لآيات ليك يقل آيات كاني خوي دا ام قاعدة يكو كردوتا وكافر ميا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ونيا أما تشيبو أما نبك مصلحتيا تيدايا إن جا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما نكا ما ينبو أواني فسادي تيدايا فسادا يعظكم لعلكم تذكرون. إن جا هيج عدل يكو هيج إحسان يقنما ونيا هيج بيوندي خزمات يقنما إلا خواي قرنم آتدا فرماني فكرة هیچ کاری که خراب نما و کپیوندی ها به حق خوای گور و یا پیوندی ها به بدز درجی که نسر مخلوقات غان لخونه نبی الا مال نبی بدز درجی که نسر ناموس نبی الا خوای گور نهی لیکردوا و امشگاری عبدکان شی کردوا کببیری خویم بین نو ام امر چاککان ببیریم بین نو ک سودی ه بویانو انجام بدن او شتان شی که خراب یا نهی لیکردوا شر و خرابیت ده ضرری ته ده لی دورو بکون. وكو شيخ ناصر سعدي خوي للقواعد والأصول كالدعاء أما إن شاء الله مرحلة دعاء أما إخوانين لبي باسي أكات جعفر مياه. وأما المباحات شي ما يوا مباح ما يوا شکوت من مباح نامری پیکراوا با لذاتی خوی نهیش شیل کراوا بوی نشوا بنو قاعده پیشوا فإن الشارع أباحها وأذن فيها درست حلالی کردو اذنی داوا که انجام بده وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات هند جربوی او مباح اگی بخیرک او حکمی چیه امر پیکرا وکان اگر امر پیکرا وکا اگر امری وجوب بو او مباحکج واجب به امری سنت بو مباحکج سنت به و الى الشر فتلحق بالمنهيات عندي جار مباحکا بیت وکارک و رگایک پی اگیب شرک اک اوش او کاتا مباحش او مباحش چی لیکریا اک بیت بابی منهیات نهی لیکرا وکان اتر نهی که نهی تحریم بیت یا نهی كراهات بيت فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد أما زور قرنقام أصلا لقواعد فقهية ديتا بيشد لا زور بيها رزوري بابكاني دين دين دا أبقى عديت يدا الوسائل لها أحكام المقاصد والرد أهلي بدعشي زور بيها ديتوا لم قاعده هذا هر وسيله كاجريت بر حكمي او مبستتي هيك في اجي بنمون اهلي بدع علن اما مبست ان تحزب شي كاكا بو حزباتي علن بو هولدان علما هولتي كوشان من بوتيا بو قرانو حكمي خواو يا غنبرك صلى الله عليه وسلم قرانو حكمي قران قران والسنه بو ياتين بو برلمان بو البزاردنا كاين بو حزباتي كاين بوي امشتانا كين هدف مانشيا قرانو حكم القران والسنه كواتا حكم القران والسنه مقصدي او انا مبستي او انا نيا دايي مالين مبستك الشرعيه وايا بلا ما بي وسيله كش الشرعيه برلمانو يا هل بجاردني تو ياخذ حزباتي تو ام هد مبستانا شتيكي شرعيني لا شرع نهي لي كراوا نابي بنهي لي كراوك بقي بواجبك بلكو بي بتشي بقي بشتی مباح یا بواجب یا بسنت فی بگی بام سیانه بحرام هر گی بحرام وسیله حرام پی نگی بواجب ابی او وسیله اگریت بره یا مباح بیت یا واجب بیت یا سنت بیت نبی لو سیانت یا پرکا چکا حکمی اوی هیا وسیله کشت بامان شو امان حکمی مبستگا مبستگا دو واجبه شتی باشه دی بی وسیله کشت زمکراو نبی لشرع ده شتی باش بیت لبروی تو یک جل وسیله کانت تفرقه تفرقه جل شرع نهی لکراو زمکراو لبابی محرمات آیا نبی تو وسیله یک بوچی بو واجبیک اما اصلی که جوریا اگر بو کسی جل شونی خوید دای بنا معنای وسایلش معنای او رگانی که انسان ایگریت بر بوی بگه بشتیک و هر وها او امراني او شتاني كحكمكي لسر را وستاوا اتر چي شرطكاني بيت و چي غير شرطكان بيت خواي قورا و پیغمبركي صوصم اگر فرمانيان كر بشتيك او امر بو وسيليش كا اگري تبر و هر شتيكش كا او واجبه پينيات دي او وسيلي پينيات دي امر بو شتيش و هر وها امری خواهی گوره یا پیغمبری خواه علی صلی اللہ اگر امری کر بشتیک امر بهینانی همو شرط شرعی کانی باشا ایتر حسی بیت یا عادی بیت هست شرطی کی وابیت و هر وها اینجا یکی اگر فرعکانی هم اصلیش اویا کواتا علمی شرعیش دو باشا باشه کانی مقاصده که علمی قرآن و سنتا باشه که وسائله وسیله که با تیگشتن لقرآن و سنت تو ام علم خیونی ما بسته چیه ما بسته تیگشتن لقرآن و سنت ای ما باقی علم کانی تر نحو صرف اصول فقه قواعد فقه امانی که ای خیونید هموی وسیله که وکاری که با تیگشتن لقرآن و سنت کواتا طالب علم و خندني نحو صرف اصول فقه قواعد فقه باقي علم كان تريج واجب لسري شكبوها قران والسنه زوربي هر زوري ناتوني ليتي بغي ببي علمانا اي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يا الوسائل لها احكام المقاصد ثم بس يبقي بقران والسنه ببي علمانا ناقي وهر وها ام قاعده عامنيه همشتك بقريتها نخير يعني معنى ونية هر وسيله كت جرد بر حكمي ما بستكتيه جاروها ونية كو ابن القيم رحمة إخوالي بالمدارج السالكين أفرميه لا يلزم ذلك أي أن يكون للوسائل حكم المقاصد فقد يكون الشيء مباحا هند جارشتك مباحة بل واجبا بل كوند جارشتك واجبا ووسيلته مكروهة بل وسيلك مكروهة وكشي كالوفاء بالطاعة المنذورة نظر يا كتكرت طبعا بجئنان نظر واجبة بل وسيلك كنظرك مكروهة شوف يا غمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي لك سكي بخيلة ودرجة كواتا مكروها يعني اوه مطلق نية بوشي وازنية بلام زوربي هرزوري وايا جا كواتا بجهناني نظر واجبة بلام خودي نظرك مكروها سوين خواردن سوين خواردن مكروها ونية بلام اگر سوينت خوار واجبة وفاتها بي بس سوينكا دي اگر سوينكا تشكان واجبة كفارتك ادي بوشي وازا پرسیار کردن و دعوه کردن لخلق شتی که باش نیه مکروها بلام اگر شتی که انده پیت درستا سودی پیلی ببینید و هنده جار وسیله کت مفسده که تیدایا هرچند اشتگد حرام و مکرونیه بلام وسیله کت مفسده که تیدایا باوی او مفسده و او وسیله دلی حرام بیا مکروها بیت باشا كواتا اما ومن لي اكام قصي ابن القيم او ما بودرك كام قاعده الوسائل لا احكام المقاصد تنها كما اجريته او وسيله انا اجريته كلا شرع داهاتوا زياده اجريته بس او وسيله انا اجريته كلا شرع هاتوا شكا اجر او درغايه بكيت بلاك هر كسيك بيتو بخوي وسيله بيني بلاك من ام وسيله بو اوشت باشما كواتا حكمي او ورقريا او او كاتا ندين نجي خوية مينيا نشريعة نجي خوية مينيا ونيا كابراء على سيوك وامرو اهلي بداع حزبيا كان ايبيني تيكالي جنوبيا وكان نظرا كان رسما قرين قرانيا لان هالفرشيا كان حتى خرافة وخبيثي اي كان ببيانو چي قرانو حكمي قرآن وسنة ونيا بلكو كفر كان شرك كان بدعاء كان بيديني اكن شي زور خراب ودني زور نوتيا دور الاخلاق والروستي مسلمانه كان ببياني شي وا قرانو حكم اخوا وكل في مكان نايبيني وكل داعي كان نايبيني لفتوى كاننا شي زور خبيثان ببياني شي وهموي تا كان مقصده كمان قرانو حكم اخوايا اما امانش وسيله كبو او كواتا من حكم راكده بلان بوشي وازنيه بوشي وازي وسيله كتب بلا الشرع ده من هي نبت تابعي من هي تبي او كاتاو شك بو او بينس حكم دان راوا بو يبزاني ام وسيلهتو ام حكمتو لكامانا نابي وسيله كد لا واجب كان بيت بلام مقصدك لا واجب كان بي وسيله كد لشي بي لمحرم بي او كاتا حكم محرم ورجلك حرام شتي سر بخويو حكمك خوي هيا وهروها بهماشي وسيلة كانش حكمي الكين بتشيوا بمقصد كاني أنا أو وسيلاني كوا حكمي مقصد كاني خواني لا أصل ده أو وسيلانا كمباحا بس الوسائل المباحة أصلا يعني بوش يوازيه يعني الوسائل لها أحكام المقاصد يعني وسيلة مباحة كان شكرا قال وسيلة خوي واجبية وديارة حكمك سنة بيا خوي ديارة بلام أو وسيلة كحكمك ديارني حكمك داركين أو وسيلة لأصل دا مباحة نأمري بيكرا ولا شرع دا ننهي ليكرا أو وسيلة أقريتو بس أو وسيلة حكمي مقصد ما بستكي أجناء وكاني تر نخير ناي قريتو وطمان تحزب وقراني وموسيقى والبرتي وشرك وكفر وأمانة هموي نهي ليكرا ولا شرع دا كواتا مباحنية لأصل داتو بتاتو بلي ولا أما حكمي ما بستكم ورا قريت جاء فرميه جسيري تشيكين حكمي ام وسيلهكين سرتا اگر واجب بو اوهر لسر واجبتي خوي ما سنت بو لسر سنتي خوي ما حرام بو لسر حرامتي امينيت ونيا اگر داهن راو او بدعيا من احدث في امرنا هذا ونيا اگر مكروه بو مكروه اگر مباح بو او لسر اصلي مباحك امينيا الا اگر بلكني بشتگي تروا بو حرام بو حرام بو مباح بو بو اشتگي مباح بو هر مباحة بو سنت بو سنت بو شوازه جا اگر مباحك اگشتي بي اگشتي بخيره حكمي امر كاني هي بي اگشتي بنهي حكمي بي اگشتي بحرامك حكمي نهي كاني هي بو شوازه كواتا جا اما للايكو للايكي تروا او حكمه شوار حكمي تر با چی دیاری اکریه اوندی دیاری اکریه که لشرع دا هاتوه الاحکام الاربع الاخرى فهي تبقى مقصورة وفق ما وردت عليه بالشرع وسیلت بیا غایت بیا وکانی تر واتا واجب یک بیا باب بیتا وسیلی کش بواجب هر واجبه یا خود واجب بیا بیتا وسیلت بوا سنتی لسر واجبتی خوی منیتوه بمشی وازه شيخ فرمي وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بم قاعدة كالوسائل لا أحكام المقاصد بم قاعدة أزانين كهرشتك واجبك أي واجبك تواو نبي إلا بوشت نبي أيش واجبه بو نمونا إما نيوش معناه نيوش ينيو روي نيوش ينيو رو واجبه نيوش ببيت دز نيوش دروستا دروست نيا ده اگر دلیلی سر بخوش نه تا لسر واجبیتی دزنیش او دلیل من بس بو چوکن نیش ببید دزنیش تاو نبه کواتا دزنیش ایج واجبه بوشه واسه هر کشتیگ بونمون امرو کامل وسیله هیا تو ازانی خبرت نبه تاو بونيش بردوام ونيا بلا مگر او موبايل بنيتو خبر تبيتو كواتا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نبي بلا دايمنا كوزين ما وكاك خبرن بو يورم خبرن نبو ينارو كل عاده اشتو خبر نهبيتو ونيا او فرق ياخذ ساعتك بكر دني باشتر بي بو اوين بي بلا استا بو نمونا هيا كل عاده زور جار وايا كبره هر عادتي وايا بي يجرس وشتي خبر يبيتو قدری خواه روز خبری نابیتو اما اگر روزانه موبایل یا ساعت اشتی نناتو هیچ توانی که لسر نیه که او روز خبری نبوتو بلان تو بزنی ببی او موبایل خبری نابیتو او او حالتالین حکمی او ورگریت که واتا موبایل که بنروا ساعت که بنروا هچی اکا بو اوی واجب که لزنی چکو تو زنی ببی او حلاسی اگر او بنیتو ونیا قدری خواهی گوره او بنیتو خبر تبیتو كان عادة عادة وهي خبر تبيته ويالن دينا روا زو خوتن بلا اگر بزاني درنگ بخوي خبر نابتو بنيو جيباني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واجب لسر زو خوي باشا كسيك بروجي من جرمزان اگر پاشيو نكاد بوينا جيريت ونيا یا ام کبره اگر درنگ بخوا خبری نه به تو بپرشو یا اگر پرشو نکا بوی نگیرد او که تعالی زو بخوا واجب ل سر بوی خبر به تو پرشو یا خود خبری به تو اگر پرشو نکا بوی نگیری الان پرشو خو ل اصل دا چی مباحه بلان پرشو ل حق تو واجبه بو لبری به پرشو نه توانی بگیری که وقت او مباحه به تو چی واجب ل ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب و هكذا پیایا برو و تا تابخوینین بر من قرصه بیه و پنام هم ده این نایش خوینی هر قربه سر زیاده روی اولا حلوه بخوینین و تطبیقی بکنین خواهی گاره یرمتی من ده اینجا امایش مالایتی ملواجب اوشتانه که واجبه که ببی اوشت تاونه بیه سی جوری هیه جوری کنه لده صلاتی تو دانیه و کوچی خور که اگه ناراستی آسمان لا بدات اینجا نیوزی نیو رو واجبه بیه ونیا اما حتی خور لا ندات نیوز واجب نبیه بلام او زوالی خوره لده صلاتی تو دایا صلاتي تو دانية وانيا شو قال نيج نيج نيورو ياخد مغرب خور آوابون حتى خور آوان نبي نيجكش الدروس نبي إبرام خور آوابون كلا تيا لدى صلاتي تو دانية يا روجو كان أشكال لدى صلاتي تو دانية دام بشكي هي لجر دى صلاتي تو دايا بلام أمرت بي نكرا أو بجيب يعني وكوشي كابرا أجر لسفر دابي روجوي لسرنية واجبني لسرد بلي ولا من مانجي رمضان كاكا سفرناك مقيمة بم بوي روجو كم بقرم واجبني طبعا ببي إقامة روجو دى سر واجبنا بي أجر لشويني خوتا نبي ای او کاتا کسی که العاده سفریه یا نه ببلی ولکا که تو روزی منجر رمضان لسفر دا نتوانی بگری وانیه یا واجب نیه لسرد دی واجب لسرد اقامه بکی بوی روزو که بگری یعنی وانیه بله لده صلاتی دا های او منگه سفر نکا بلام شارع دعوی لیه نکردوه زکات هر کسی مالی ها بیه بگات حد یک و سالی که بسره چه زکاتی لسر واجبه بلام شرع داوای کردو لسر تو دی برو ایش زور بکا بو اوی پارگت که تا او حد و سالی که بسر آچه تاکو زکات بدی خولتواناتا هیا وانیا کل عاده یعنی اگه زور زور ایش بکی تو مصرف کم بکی وانیا لدمی خوتی بگری تو بوی بمینه تو سالی که بسر آچه لناو سالکه دا تو پیویستی تیه نای کری علی بوی زکات که تسری خولتوانی اوشتا بکی بلام داوات لیه نکراو نه اتوانی بای خود ایش بکی اتوانی ایش زود کرد لناو سالکه ایش اگی ضرورت پی بو برو بیدی تا اوشتا ونیا خوتوانی بیهی علی توا یه ملو کاته کابره نابی بلین وره وره که که تو من یکی ماو با زکات ونیا ایستا ایش اگی ضرورت باو پاره کابره نابی بلین وره که که تو اتاس پارگت را گری بای سالکی بسر بچه زکات که بدهی چکه تا سالی به سرانچه زکاتی لسر واجب نیه الان نخیر اوشتی لسر واجب نیه کابره ایشی پیتی خلاص صرف یکات جا او ایش کردنی زور و پارکو کردنو بوی سالی به سراب چه لقدرتی عبده های عادتا بلان دعوت لیه نکره او و هر و بشی سیم امین لجرد صلاتی تو ده که امرت فی اکره او اویز وکو خوپا کردنو بونیش پیتر هر دو خوپا کردن و که به غسلی گوره بید یا غسلی بچوک بید وکو دزنیوش دزنیوشی گوره یا بچوک بید یا وکو روشتن با نیوشی جمعه اما نه لده صلاتی قدرتی تو ده هیا بویا واجبه لسر تو انجامی بدهی اما للایکو للایکی تر با صحیحیتی و درستیتی تطبیق کردنی ام قاعده دو شد من پیوسته بلام باشه شتانو توزی قرصه نمانه با دینو علی با باشه با متنکی بزن شیخ علی چی علی وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وانیا با همان شیواش تیگی سنتا گی پیتاو نبی ایش سنتا وما لا وما يتوقف الحرام علی فهو حرام هرش تیگ بیتا وکار بو حرامه گوشتش حرامه وكوتي وكو ويك انسان لقال افرتيكي اجنبي دا بيكوبيا رغم الاخوه عليه الصلاه والسلام نيوت هر جنو بياك اجنبي بن بيكوب سيميا شيطانه شكو امشتا سركيشي بوتي بو حرام بو زينا كواتا خلوش حرامه اگر دليلي سر بخوشي لسر نبوه نظر سركيشي بوتي بو زينا چکه سرطای زینا لنظر اوه بوی نظرش حرامه اگر دلیلی شیل سر نبید چکه بو دلیل اتو که زینا حرامه ایتر ما باقی که ایتر تیکلاوی جنوبیا و نظر و امشتانه هر هموی حرامه با همان شیو وسائل المکروه مکروهتون شتیک سر کشه بو مکروه مکروه قیام اللیل تر کردنی شونوش مکروه حرام نیه کسی کهش بردوام بخوی تو شونیش نکه بردوام خوی کهشی مکروها حال نبی نبی شوی اگر یک رکعتش بیوی ترکش هر بیکات ونیا خواتوانی خواتوانی ده دقا پیش بانگ حاصیت هر وی ترکیت کات خواتوانم کس ما نیا و ازره هبیت خواب من پاریزه باشه اما أم بابتا كاتقش من توابو والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.